بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ: وشرط في المرتجع، وهو الركن الثاني، الاختيار وأهلية النكاح بنفسه، وإن توقف على إذن فتصح رجعة سكران وسفيه ومحرم لا مجنون ومكره، ولولي من جن وقد وقع عليه طلاق رجعة حيث يزوجه بأن يحتاج. ذكر الشيخ في هذا الركن الثاني الاختيار، يعني عندما يريد الرجل أن يراجع زوجته إلى عصمته، إلى عقد نكاحه، إلى استمرار النكاح من جديد، فلا بد أن يكون هذا الإنسان حرا غير مكره، وعنده أهلية النكاح، يعني إذا صح لهذا الإنسان أن يبتدئ النكاح الآن فيصح له أيضا أن يراجع هذه المرأة. ولذلك قال: الاختيار وأهلية النكاح بنفسه، وإن توقف على إذن. قال: فتصح رجعة سكران، عبارته صحيحة، وسفيه لأنه في ذلك لا يضع مالا، فإنه إذا قال راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي معنى ذلك يحافظ على زواجه ولا يفرط في هذا المال. ومحرم، والمحرم لا يصح له أن يطأ زوجته، ولكنه يصح له كل من يذهب إلى الحج ويعود في هذه الفترة تبقى زوجته زوجة. ولذلك مسألة الرجعة هي مسألة استدامة للزواج، وليست بداية للزواج، وليست وطئ. ولذلك لو قال المحرم في حال إحرامه راجعت زوجتي فهذا من استدامة النكاح لا من ابتداء النكاح، فهو يقرر استدامة النكاح، لذلك صح له. ولو أخرنا عليه هذه المسألة إلى نهايته من الإحرام فربما نفوت عليه الوقت، فإذا انتهى من الإحرام قلنا له انتهى وقت عدة الزوجة، وعند ذلك صارت بائنة وتحتاج إلى عقد جديد ومهر جديد. قال: لا مجنون، المجنون لا عبارة له، وكذلك المكره. فجاء بعض الناس وقال له وقد يعني سلط عليه سوطا ويعلم أنه يستطيع أن يؤذيه في ذلك الأمر، فإذا لم يراجع زوجته ضربه وآذاه ولا يحتمل ذلك، عند ذلك نقول له هذا المكره لا يصح، لا تصح رجعته لزوجته. لا، ولي المجنون يمكن أن يزوج ذلك المجنون، فما دام يمكن له أن يزوج ذلك المجنون يمكن له أن يراجع عنه. فإذا طلق وجن أو كان، إذا كان مجنونا لا عبارة له، لكن لو طلق وجن بعد ذلك وما زالت زوجته في العدة فلوليه أن يراجع هذه المرأة. قال: ولي من جن وقد وقع عليه طلاق رجعة حيث يزوجه، يعني ابتداء بأن يحتاج، يعني بأن يحتاج إلى ذلك الزوج. بعد أن انتهى من الأمر الثاني وهو الاختيار، شرع في الأمر الثالث، طبعا قلنا محل وزوج يعني مرتجع، وبقي عندنا الصيغة. وشرط في الصيغة وهو الركن الثالث لفظ يشعر بالمراد منه، وفي معناه ما مر في الضمان، وذلك إما صريح وهو رددتك إلي، رجعتك يعني إلي، ارتجعتك، راجعتك، أمسكتك. إذا قال الرجل هذه الألفاظ أو أي لفظ منها، عند ذلك تكون هذه المرأة عائدة إلى نكاحها السابق. إذا قال رددتك إلي، رجعتك، ارتجعتك، راجعتك، أمسكتك، كل ذلك ألفاظ أي واحدة منها يرتجع الرجل فيها امرأته إلى عقد زواجه. والعبارة التي يقولها الفقهاء راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي. قال وأمسكتك لشهرتها في ذلك وورودها في الكتاب والسنة، وفي معناها سائر ما اشتق من مصادرها، يعني أي شيء يستطيع الإنسان لو قال لها أنت يعني مراجعة أو مراجعة إلى زواجك، هذه عوض ما يقول لها أنت مرتجعة، أنت مراجعة، عند ذلك صح هذا الأمر؟ أو قال لها أنا مراجع لك، يصح هذا؟ يصح. هذا ما قلنا اشتقاقات، يعني أي معنى من هذه يصح له أن يقول. أما لو قال راجعت فقط هذا لا يصح، راجعت من؟ لو قال راجعت زينب، راجعت سعاد، كذا، جعل المفعول صح. لابد من وجود شيء يعني يتعلق فيه أو تتعلق فيه مسألة الرجعة. هل تشترط هذه الكلمة بالعربية؟ لا، كل إنسان بحسب لغته، فإذا تكلم بأي لغة كانت وكان المعنى أنه رد هذه الزوجة إلى عقد النكاح صح ذلك الأمر. هل يشترط لمن يريد أن يعيد الزوجة وهو يتكلم بأحد اللغات غير العربية ألا يحسن العربية؟ لا، ولو أحسن العربية 100% وراجع زوجته بالإنجليزية أو بالفرنسية أو بالأردية أو بالفارسية صح ذلك؟ صح. وما كان بالعجمية وإن أحسن العربية، هذا كله من باب الصريح. أما وإما كناية، كناية لفظ يحتاج هذا اللفظ إلى نية. قال الرجل لزوجته المطلقة تزوجتك، طيب هو متزوج كان والآن مطلق، لكنه نوى بكلمة الزواج راجعتك، فقال تزوجتك ونوى بذلك الرجعة، هل يصح ذلك؟ يصح. أو قال لها نكحتك، صح ذلك؟ مع النية صح. ويشترط فيها تنجيز، ألا مثلا رددتك إن شاء أبي، شو دخلنا بأبو؟ إما أن تقول رددتك، هذا تنجيز، لا يجوز التعليق لا على مشيئة ولا على يعني وقت ولا على لا على شرط ولا على صفة. مثلا أن يقول لها رددتك إذا جاء أول رجب، يعني هلا صفيان كم يوم مثلا لبداية رجب، شو يقول له؟ رددتك إذا جاء أول رجب، هذا معلق لا يصح. رددتك مثلا إن دخل أو شفى الله مريضي، هل يصح ذلك؟ لا يصح، لابد أن يكون فيها منجز. كما أن الزواج يجب أن يكون منجز، كذلك هل ممكن أن يقول تزوجتك ولي الخيار 3 أيام؟ لا يجوز. كذلك هنا كان لا يصلح أن يقول والله رددتك ولي الخيار مثلا 3 أيام، لابد أن يكون فيه تنجيز وأيضا عدم تأقيد. فلو قال راجعتك إن شئت فقالت شئت، أو راجعتك شهرا، لم تحصل الرجعة، لأنه في الأصل جعل ذلك الأمر معلق على مشيئتها أو معلق أيضا، يعني هنالك على شرط أو على صفة. الشرط مثلا عندما اشترط عليها المشيئة، والصفة عندما اشترط عليها الشهر بعينه. هل يسن عندما يقول الإنسان راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي، هل يسن أن يشهد على ذلك؟ لقد ورد القرآن بمسألة الشهادة على الرجعة، ولكن العلماء حملوا ذلك على السنة وليس على الواجب، ولكن هنالك من الفقهاء من أوجبه، ولما كان من الفقهاء من أوجبه قالوا يسن خروجا ممن أوجبه أن نقول عندما نقول راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي أن نشهد على أنفسنا. لذلك قال الشيخ وسن إشهاد عليها، سن إشهاد على الرجعة خروجا من خلاف من أوجبه. وكأن الشيخ يبين لنا أن هنالك بعض الفقهاء من الفقهاء الأربعة أوجبوا الإشهاد على الرجعة خروجا من خلاف من أوجبه، وإنما لم يجب لأنها في حكم استدامة النكاح السابق. يعني يعلل لنا عند مذهب الإمام الشافعي أنه لا يجب الإشهاد على الرجعة لأنها ما زالت في حكم الزوجة، فالرجعية زوجة لها نفقة ولها سكنة ولا تخرج من البيت إلا بإذن زوجها، ولذلك لكل هذه الأسباب لا تحتاج إلى إشهاد عليه. الإمام مالك يرى أنه يجب الإشهاد على الرجعة لذلك، أو ربما هذا هو القول المفتى عنده أو قول من أقوال المذهب. على كل حال خروجا من خلاف من أوجبه لم يجب لأنها في حكم استدامة النكاح السابق، وإنما وجب الإشهاد على النكاح لإثبات الفراش وهو ثابت هنا. يعني نحن عندما نأتي في النكاح فنطلب شهادة رجلين، معنى ذلك احتياطا للأوضاع واحتياطا للأنساب فإننا نشهد على ذلك. هذا كثير من العقود، كلما أردت أن تشتري شيئا وأن تبيع هل تشهد عليه؟ لا تشهد عليه، ولذلك كانت هنالك صيانة لأعراض الناس وصيانة لأنساب الناس، فطلب وجعل الشارع الإشهاد ركنا من أركان النكاح. لكن المرأة الآن في مسألة طلاق الرجعة ثابت فراشها وثابت النسب، نسب الأولاد إلى زوجها، لذلك لا تحتاج إلى إشهاد، فيكفي أن يقول راجعت زوجتي. تنبيه، طبعا إن كان له زوجة واحدة مطلقة، أما إذا كان له أكثر من زوجة ينبغي أن يعين هذه الزوجة، رجعت هند، رجعت سعاد، رجعت فاطمة. نعم. تنبيه، قد علم مما تقرر أن الرجعة لا تحصل بغير بفعل غير الكتابة والإشارة، لا تحصل بفعل غير الكتابة والإشارة أو إشارة أخرس المفهمة، أن الرجعة لا تحصل بفعل غير الكتابة. يعني إذا قام الرجل فكتب راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي ونوى في ذلك الرجعة، هذه هل يصح؟ نعم يصح ذلك. أيضا أما لو فعل فعلا آخر وقال هذه سبب للرجعة، قبل زوجته، جامعها، ضاجعها كذا، هل يعتبر ذلك عند الإمام الشافعي رجعة؟ لا، عند الإمام أبي حنيفة تثبت الرجعة بالفعل وبالقول، فإن جامعها أو قبلها أو عاشرها عند ذلك يعتبر مرتجعا لزوجته، وكذا عند الإمام مالك رضي الله عنه يجوز، يعني عنده الأمران، يجوز عنده كما هو عند الإمام الشافعي وكما عند الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. وإشارة الأخرس المفهمة كوطئ، نعم، فإشارة الأخرس، قال العبارة تقرأ هكذا: قد علم مما تقرر أن الرجعة لا تحصل بفعل غير الكتابة وإشارة الأخرس المفهمة، لا تحصل الرجعة كوطئ. واضح؟ يعني في الكتابة تحصل وفي الإشارة تحصل، لماذا؟ لأن الأخرس ليست له عبارة والأخرس له إشارة، فلو أشر إليها وجعل هذه الزوجة مثلا الأخرس عندما يريد أن يبين لزوجته يضع شيئا على صدره، يعني يجعل هكذا يشير إلى زوجته بأفدائها، فمثلا هذه الزوجة لو قال إنها له فهم الناس أنه أعاد الزوجة، مو هيك أبو رضوان؟ شبهوا أشر له، أنت شاطح في الشغل. هذه يعني عندما يشير إلى هذا الأمر، هذا معناه زوجتي، ثم لو قال رددت، يعني أشار إليها بيده، معنى ذلك رد زوجته إليه، إشارة الأخرس مثل نطقه، لكن بشرط لو فهمها كنا جالسين وهنالك أخرس، يشترط أن يفهم بعض الناس إشارة ذلك الأخرس، وهذا الأمر كل من يعامل هذا الأخرس يستطيع أن يفهم عليه ذلك الأمر، فنقبل منه هذه الرجعة. قال كوطئ ومقدمات، هذه الوطئ والمقدمات لا يحصل بها الرجعة عند الإمام الشافعي وإن نوى بها الرجعة لعدم دلالته عليها، ما في فرق بين الوطئ الحرام والوطئ بشبهة والوطئ بحلال إلا باب الألفاظ، صحيح؟ ولذلك هنا لا يدل الوطئ على الرجعة. فإذا انقضت عدتها بوضع حمل، طبعا نحن نعلم أن الحامل عدتها حتى تضع حملها، أو إقراء، يعني صار في عند أطهر مثلا طهر ثم الطهر ثم الطهر، هذا قروء، أقراء أو قروء، نعم، انتهت عدتها بانتهاء الأقراء، أو أشهر، الأقراء لمن كانت تحيض وتطهر، تحيض وتطهر، الأشهر إن كانت يائسة أو كان صغيرة، كان له إعادة نكاحها بعقد جديد، صار هو وغيره سواء، يتقدم غيره إليها ويتقدم هو إلى زوجته السابقة، فالأمر سواء لابد تخطب يعني كما تخطب أي امرأة على الإطلاق بشروطه المتقدمة، يعني بده ولي وبده إيجاب وبده قبول وبده زوج وزوجة وشاهدين إلى غيره. في بابه لبينونتها حينئذ، وحلفت في انقضاء العدة بغير أشهر من أقراء أو وضع. بالنسبة للوضع ما في خلاف عليه، إذا كان الوضع لغلام مثلا أو جارية واضحة، هذا يعني كان بطنها ممتلئ، شهد القوابل أنها ولدت، عند ذلك انتهت من عدتها. لكن المشكلة أحيانا تشهد بوضع، ربما وضعت مضغة، يعني مسألة طرحة الناس، لكن هذا الشيء قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا مثلا في الحجم، لابد أن يشهد القوابل أو الأطباء الآن مثلا بأن هذه المرأة قد أخرجت ما في بطنها من الحمل. وحلفت في انقضاء العدة، احنا من يستطيع ان يعرف ان هذه المرأة الان في حالة حيض، في حالة طهر، في حالة حيض، في حالة طهر؟ لا احد يعرفها الا هي. نعم. ولذلك يحلفها القاضي، هل انتهت عدتك ام لا؟ هل القاضي حاكم في بلادنا، حاكم على كل النساء بالكذب، ولذلك لا يقبل منهن الا 3 اشهر. تجي واحدة تقول انتهت عدتي لا يصدقوها، لابد من 3 أشهر. لا أدري على أي مذهب يعني أخذ ذلك عموما، فلا يقبل يعني تبقى فترة الرجعة في القضاء الآن في فترة 3 أشهر فقط، فتصدق في ذلك إن أمكن، وإن خالفت عادتها. نعم. لأن النساء مؤتمنات على أرحامهن، وخرج بانقضاء العدة غيره كنسب واستيلاد، فلا يقبل قولها إلا ببينة. يعني مسألة العدة ما في خلاف عليها، ولكن قد تأتي بولد، وهذا الولد قد يقول الزوج إنه ليس بولدي، هي مستعيرة شي ولد وبينت أنها ولدت مثلا، احتمال أن يقول ذلك، لكن هذه المسألة مسألة النسب تحتاج إلى بينة، فيقول هو لم يقر بأن ذلك الولد له، لابد أن تأتي ببينة على أنها ولدت منه. من جملة البينة أن يشهد عليها بعض الناس أنها كانت حاملا عند الطلاق وبعد ذلك وضعت، وهذا الوضع يحتاج إلى إشهاد، وإذا كان ذلك وما دامت هي رجعية والولد ينسب إليه ما لم يلاعنها، عند ذلك نقول أتت هذه الزوجة ببينة بشهادة، هذا معنى النسب. وكاستيلاد أيضا، استيلاد إذا لم تكن زوجة من تكون؟ أما، والأما إذا كانت موطوءة الولد لمن؟ للسيد. أيضا مسألة الاستيلاد هنا يعني ليس لها علاقة بالرجعة، لأن الأما لا يقع عليها طلاق، وإنما جاء بمسألة الاستيلاد استطرابا، أنه أيضا إذا ولدت الأمة فلا بد أن تقوم بينة على أن ذلك الولد من سيدها. نعم. يعني لو ادعت المرأة الأمة أن سيدها وطئها وهذا الولد منه، وأنكر السيد ذلك، فلا ينسب الولد إليه إلا ببينة. يعني بدنا بالنسبة للسيد لابد أن يقر أنه وطئ تلك المرأة ومضى عليها وقت يمكن أن تضع فيه، أديش أقل الأوقات بين الإقرار وما بين الولادة ينبغي أن يكون 6 أشهر ولحظتين، لحظة الحمل ولحظة الوضع. فلا يقبل قولها إلا ببينة، وبغير الأشهر انقضاؤها بالأشهر، يعني أن تمضي هنالك 3 أشهر قمرية. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. طيب، قد لا يطلق في بداية الشهر، يطلق في وسط الشهر. نقول نعد الشهر الأول كم أخذت منه، مثلا طلقها الآن في جمادى، في أي يوم طلقها؟ طلقها مثلا في يوم من أيامه، فعددنا هذه الأيام حتى وصلنا إلى آخر جمادى، فبلغت هذه الأيام مثلا 13 يوما، هي 13 حطيناهم على جنب. بعد ذلك جاء رجب، هذا شهر، ثم جاء شعبان، هذا شهر، ثم جاء رمضان. نعد الآن من رمضان بعد 13، كل يوم 14 15، حتى تصل إلى 30. إذا كانت قد أخذت من الشهر الأول 13 يوما، يجب أن تأخذ من رمضان 17 يوما. إذن الشهر المنكسر يحسب 30، والشهر الذي يمر علينا كيفما جاء 29 يأتي 30 يقبل هذا الشهر. وبغير الأشهر انقضاؤها بالأشهر، وبالإمكان ما إذا لم يمكن لصغر أو يأس أو غيره فيصدق بيمينه. نعم، قد تكون صغيرة لا تحيض، لذلك نحن نضبط ذلك بالأشهر. باليأس أيضا لا يوجد حيض، نضبط ذلك بالأشهر. ويمكن انقضاؤها يعني بالنسبة لليائسة، إذا كانت قد تحيض هذه مؤتمنة على نفسه، أما إذا انقطعت حيضتها تماما عند ذلك نعد عليها بالأشهر. ويمكن انقضاؤها بوضع تاء، بوضع شو عنكو؟ بوضع لتام، نعم، بستة أشهر ولحظتين. يعني وضع تام، هذا يعني وضعت هذه المرأة ولدها، والله إذا كانت لتمام صلحوا أحسن. نعم، ويمكن انقضاؤها بوضع لتمام يعني أحسن. لتمام بستة أشهر ولحظتين. من أين عرفنا 6 أشهر؟ كررنا هذا كثيرا، إن الله تبارك وتعالى يقول وحمله وفصاله 30 شهرا، ويقول في آية أخرى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. حولين 24 شهرا، حمله وفصاله 30 شهرا، 30 نخرج منها 24، يبقى 6 أشهر، وهذه أقل مدة الحمل. قال ولحظتين يعني لحظة الوطئ ولحظة الوضع، من حين إمكان اجتماعهما بعد النكاح. يعني مو شرط عقدنا العقد لكن ما اجتمعوا، يعني مثل هلا بصير العقد بوقت وبصير العرس بوقت آخر، هل نحسب من يوم العقد ولا من يوم العرس؟ هل العرف عندنا أنه يكون التسليم متى؟ في يوم الزفاف، في يوم العرس. وهذا ما يطلبه الشباب اليوم، أخي صارت حلالي أنا، صارت حلالة خدا ساوي عرسة، لأن التسليم لا يكون بعد ذلك، قد يفتري عليها. والحوادث الاجتماعية ولو وقع منها حادثة واحدة يعني مشينة، عند ذلك ينبغي علينا أن نحتاط لأعراضنا. بالأمس القريب سمعت من شاب يقول أخذت منها كل شيء فأريد أن أطلقها، وتعتبر حتى إنه وطئها، وتعتبر عند ذلك حتى عند الحاكم مطلقة قبل الدخول. لولا وجود امرأة صالحة في هذا البيت وهي جدته سمعت منه ذلك، فجمعت العائلة وقامت بلطمه على خده، مثل ما يقولوا اخت رجال يعني، قامت بضربه على خده، قالت هل ترضى ذلك لأختك؟ أخذتموهن بأمانة الله، لا بد أن يجري ذلك العقد وأن يتم، وأتم ذلك العقد جزاها الله خيرا. يعني هذه امرأة خافت على أعراضها كما تخاف على عرض الناس، قالت هل ترضى ذلك؟ ماذا أخذ؟ لكن العيب على من؟ على من سلم. اليوم بعد العقد مباشرة بيحط إيده بإيده، لا والله تسمح لي عمي، ما في تسليم. صار في تسليم، معنى ذلك عندما نقول ذلك لا تقول والله طلاق الآن قبل الدخول. ولذلك ربما أحيانا يعني اختلاف الفقهاء اليوم في هذه المسألة. الإمام أبو حنيفة يقول لو أرخى عليها سترة أو أغلق عليها بابا تعد من المدخول بها. ولذلك يجب علينا أن نحتاط، نحن نقرأ الفقه لا من أجل الكتاب فقط، نقرأ الفقه لنطبقه على واقعنا الاجتماعي. ما بدنا نقول عنا، يقولوا عنا رجعيين، لكن الواقع الذي يحدث في حوادث كثيرة أليمة في المجتمع، تتعلق هذه الزوجة بزوجها، أحيانا خلاف ما بين الأهل بفرقه، وقد جرى بينهما ما جرى. فليست المسألة مسألة عقد. عند بعض الفقهاء يقوم التلذذ، لو تلذذ في بعض العقود الآن بين العقد والزفاف أكثر من سنة. عند الإمام مالك إذا تلذذ بها سنة قمرية ولم يدخل بها تعتبر في عداد المدخول بها. كم يتلذذ ذاهب آيب يعني، وبسيارة وببيت وبنزهة إلى غير ذلك، هذا شيء كثير اليوم في المجتمع. لذلك قال من إمكان اجتماعهما، ما قال لا زفاف ولا شيء. إذا أمكن أنه يجتمعوا مع بعضنا البعض وعدينا من ذلك الاجتماع ستة أشهر، عند ذلك ينسب الولد لمن؟ لأبيه. ولمصور ب120 يوما ولحظتين. يعني الناس بيقول والله طرحة، بتجيب طرح هذا يعني ولد صغير يعني شكله مخلى، وقد رأينا الكثير منه بهاي حجم الكف أو أصغر، أحيانا له رأس ويدين ورجلين وكذا، هذا عمره 120 يوم فأكثر. عند ذلك تعتبر هذه المرأة قد وضعت وانتسب، يعني وضعت وانتهت عدتها. نعم وضعت وانتهت عدتها إذا أنزلت مثل هذا الشكل. قال ولمضغة، المضغة عبارة عن كتلة من اللحم بمقدار ما يمضغ الإنسان في فمه، ب80 يوما ولحظتين، يعني لحظة الوضع ولحظة الوطئ 80 يوما، لأنه يجمع الخلق نطفة 40 يوما ثم مضغة 40 يوما، لكن يشترط بالمضغة أن يحكم الطبيب عليها بأنها هذه المضغة ليست عبارة عن نقطة دم متجمدة نزلت من المرأة، بل يحكم بأنها عبارة عن ولد يتخلق في بطن أمه وصل إلى درجة المضغة. وبأقراء لحرة طلقت في طهر سبق بحيض ب32 يوما، هاي كنت انتبهوا إليها، طلقها قال لها أنت طالق. بعد أن طلقها وكانت في طهر، مباشرة جاءها الحيض. عندما جاءتها الحيضة مباشرة، هل حسب الطهر السابق؟ نعم حسب الطهر السابق، هذا أول طهر. بعد ذلك حاضت أقل الحيض، كم أقل الحيض؟ يوم وليلة. مضى الحيض الاول ومضى الطهر الاول ثم طهرت اقل الطهر 15 يوما، صار عندنا طهرين وحيض و16 يوم ولحظة، صحيح؟ ثم حاضت الحيضة الثانية 24 ساعة، صار عندنا 17 يوم وطهرين وحيضتين، وبعد ذلك طهرت الطهر الثالث وهو 15 يوم، صاروا 32 يوم وهو أقل الطهر، بعد ذلك حاضت انتهت عدتها. كم انتهت عدتها؟ عندما بدأت بالحيضة هذه الثالثة انتهت عدتها. طهر أول كان عبارة عن لحظة، طهر ثاني 15 يوما، طهر ثالث 15 يوما، دور 30. تخلل الطهرين، كل واحد حيض أقله يوم وليلة، صاروا 32 يوم. وضح؟ هذا أقل فترة تعتد فيها المرأة على زوجها بالأقراء. السؤال: لو طلقها هذا الرجل طلاقا لم يوافق السنة بل للبدعة مثلا، فطلقها في حيض، بعد أن طلقها في الحيض طهرت مباشرة، انتهت حيضتها فطهرت. أقل شيء نفس الشيء السابق، لكن الطهر الأول اللي ما عديناه هنيك عبارة عن لحظة، الآن سيعد 15 يوما، لأنه أقل الطهر 15 يوم، 15 يوم و32 يوم صاروا 47 يوم. إذن الحال الدنيا 32 يوم ولحظتين، اللي بعد منها 47 يوم ولحظتين، وهكذا حتى تصل إلى 3 أشهر بشكل طبيعي. فلو تباعدت حيضاتها، يعني الطهر لا حد لأكثره، فلو مثلا طهرت 6 أشهر ثم حاضت، ثم طهرت 6 أشهر ثم حاضت، تباعدت حيضاتها، قديش هلا صارت هي عدتها؟ صاروا 1.5 سنة. محتمل أن يكون ذلك. نعم، نعود فنقرأ ويمكن انقضاؤها، يعني انقضاء عدتها، بوضع لتمام ب6 أشهر ولحظتين من حين إمكان اجتماعهما بعد النكاح، ولمصور، يعني لولد صور خلق في بطن أمه، ب120 يوما ولحظتين، ولمضغة ب80 يوما ولحظتين، انتهينا من الحمل، وبأقراء بحرة طلقت في طهر سبق بحيض ب32 يوما ولحظتين، وفي حيض ب47 يوما ولحظة، ولغير حرة طلقت في طهر سبق بحيض ب16 يوما ولحظة. يعني نحن عنا بالنسبة لغير الحرة، الأمة إذا طلقت دائما لها النصف، لها النصف، فهذه لما كان لها النصف صار بيكفي، لو كانت بطهرين عند ذلك حسب، ثم جاءتها الحيضة يوم وليلة على الأقل، وبعد ذلك جاءها طهر، صار الطهر الثاني 15 يوم، دخولها في الحيض الثاني انتهت عدتها 16 يوم ولحظة، وفي حيض ب31 يوما، طلقها في حيض، معنى ذلك جاءها الطهر الأول 15 يوم الأقل، بعد ذلك الحيض يوم وليلة، بعد ذلك طهر ثاني 15 يوم، صاروا 31 يوم ولحظة. وإذا انقضت عدتها ثم جدد نكاحها تكون معه على ما بقي له من عدد الطلاق. بعض الناس هلا بتشاطر، يقول لك أخي أنا طلقت زوجتي قبل الدخول، لحجدد له العقد. إيه طبعا بدك تجدد له العقد، ويحسب أنه بتجديد العقد يحصل على 3 طلقات جدال. لا، كل إنسان يطلق زوجته حتى ولو تخلل هذا الطلاق زواج بآخر، يعني طلق زوجته طلقة ثم تزوجت برجل آخر فمات أو طلق ثم أراد أن يعيد هذه الزوجة، عادت إليه بما بقي من الطلاق. بما بقي من الطلاق، قديش بقي من الطلاق؟ طلق طلقة باقي طلقتين، طلق طلقتين باقي طلقة. إلا إذا نجز الطلاق، يعني طلقها 3 ثم نكحت رجلا غيره ثم طلقها فانتهت من عدتها فأراد نكاحها، الآن باشر نكاح جديد فيعود لها ب3 طلقات جديد. هذا إذا فصل. أما إذا لم يكن قد انتهى من طلاقها الأول يعود إليها بما بقي من الطلاق فقط. تكون معه على ما بقي له من عدد الطلاق، لما روى البيهقي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه أفتى بذلك ووافقه عليه جماعة من الصحابة ولم يظهر لهم مخالف، فدل ذلك على أنه إجماع سكوتي من الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى. قال بعد ذلك: فإن طلقها أي الحر 3 أو العبد، فبعد ذلك لم تحل له إلا بعد وجود 5 أشياء. نترك هذا إلى الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.